العرش يرضى عليك إن كان مرادك إلهي العرش يرضى عليك وتعيش حياتك سعيد والدنيا ميك إيديك وتعيش حياتك سعيد والدنيا ملك إيديك وتعيش حياتك سعيد والدنيا ملك إيديك إذا كان مرادك إله العرش يرضى عليك وتعيش حياتك سعيد والدنيا ملك إيديك أعطف على أهل بيتك أبوك ترعيك أبوك والدك والدك بابا بابا بابا يا بابا يا بابا بابا وماما وماما وبابا أبوك ترعيك وخصت بالحنان أمك أبوك برعيك وخصت بالحنان أمك تسع شهور حملتك بين الحشا أمك سنة كمان أرضعتك من دمها دمك سنة كمان أرضعتك من دمها دمك ويا ما شافت عذاب ويا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا سنون الرضا او سنون الرضا اكسب دعاء امك عاوز سنون الرضا او سنون الرضا اكسب دعاء امك سأل الصحاب النبي من احب بصحبتي قال النبي امك امك امك والأم لو صلحة يبقى الابن متربي